الثنائي كان قلة قليلة لا تكاد تذكر. كان الرجل يتزوج مرة واثنتين وثلاث واربع، وماذا في العالم؟ هل يتزوجها أشرف أو يزني بها؟ هؤلاء الذين يستنكرون تعدد الزوجات إنهم إلا أقوام كفرة فجرة عقولهم مريضة. استنكروا تعدد الزوجات ولم يستنكروا تعدد الزنا والجرائم. استنكروا المرأة الثانية ولم يستنكروا الخليلة ولا الزانية ولا الخليلة ولا الزاني. وتراهم يعاشرونهم وتراهم يعيشون معهم وتراهم يمضون على أحكامهم وتراهم محامين دفاعا عنهم. ومن غريب أمر هؤلاء الكفرة والمنافقين من المسلمين ممن يدعوا الإسلام أنهم حرموا المرأة حلالا وأباحوها حراما، حرموا المرأة زوجة ثانية وأباحوها خليلة وزانية، وبعض ديار الإسلام أخذت تصنع ذلك. وقد بلغنا ولا يزال كثير قيل عن إنسان في بلاد تعيش عيشة الكفار وحرمت الزوجة الثانية، هجموا عليه فوجدوا عنده امرأة غير امرأته، قالوا لا أنت خرجت عن القانون وقانون هذا الكافر المرتد، من تزوج ثانية يسجن 5 سنوات. وإذا بهم يقول لهم أنا لم أتزوجها يا خليلته يزني بها، وإذا قالوا له إذا كان أمر كذلك فأنت مع القانون ولم تخرج عنه. أهناك عقول سخيفة؟ أهناك نفوس لعينة؟ أهناك فساد رجولة أكثر من هذا؟ وتجد من يزعم نفسه مثقفا ومدركا وعالما وزعيما وكبيرا يدعو لهذا ويوقعه، ويأتي عندما يكون قاضيا ومحاميا ومسؤولا في مجلس الدولة يقسم بكتاب الله على الإخلاص لمثل هذا الكفر والفسوق، الإخلاص لهذا القانون وعدم الخروج عنه. وبعد ذلك يقول أنا أحج، أنا أصلي، أنا أصوم، والتخلية قبل التحلية، العروس لا تزف إلى زوجها إلا لا تزف إليه من المطبخ وفيها روائح البصل والثوم الطعام، لكن قبل ذلك تنقى، قبل ذلك تغتسل، قبل ذلك تتخلى عما فيها من أوساخ وقاذورات، ثم تلبس الحلي والحلل. وهكذا المؤمن قبل أن يطيع يتخلى عن ذنوبه، يتخلى عن معاصيه، أما وهو مرتكب للفساد، للجرائم، لمخالفة الله، لمحاربة كتاب الله، لعصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماله حرام، وكسوته حرام، ومعاشه حرام، وهو مع ذلك يقول ربي يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب له، كيف يستجاب لمثل هذا؟ ومن هنا صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الصحيح صنفان من الناس لم أرهما بعد، صنف نساء كاسيات عاريات مائرات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب لا يرحن ريح الجنة، وإن بينهن وبينها لكذا وكذا 100 عام لم تزني، وإنما لبست لباس التبرج، تعرت أمام الناس، أظهرت زينتها، أظهرت صدرها، أظهرت شعرها، أظهرت أفخاذها، جلست الرجال واختلت بهن. يقول الله عن هؤلاء صلوا أو صاموا أو أي عبادة قدموها لم تقبل منهم ولا يريحون ريح الجنة بحال. وفي إحدى الروايات يأتون أبواب المساجد على المياسر، والمياسر جمع ميطرة هي السيارة، وهي المركبة الحمراء كانت في لغة العرب، وتطلق الآن على السيارة إطلاقا دقيقا عربيا فصيحا، أي هي مسلمة تأتي مع هذه الحالة زائرة ومعتمرة وحاجة وزوجها معها، لا تكاد تخرج إلا ترجع لحالتها، أي صيام هذا وأي حج هذا وأي عمرة هذه وأي عبادة هذه؟ وهي دائما كما يقول علماؤنا وحكماؤنا التخلية قبل التحلية، قبل أن أذهب لعبادة ربي وأقف بين يدي خاشعا ذليلا أقول ربي يا رب يجب أن أقف عنده الطائر جوا، وأنا بين يديه في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أن أكون طاهر القلب من المعصية تائبا مما مضى متخليا عنها، وإذا كأقول ربي يا رب، أما وهو لا يزال على فسادي وهي لا تزال على فسادها، ويتون في مثل هذا يقول المثل الإسلامي ليتها لم تزني ولم تتصدق. قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا يزني إلا بمثله ومع مثله ممن طاوعت فهي بذلك زانية، والزانية لا تزني إلا بمثلها إلا بمن طاوعها أو هو الذي أخضعها وأثر فيها، فهما لذلك زانيان فاسدان. أو مشرك كافر بالله لا يحلل ولا يحرم، وما هو فيه من الكفر أعظم من الزنا وما إليه، وقد حرم ذلك على المؤمنين. حرم الله الزنا، شدد في الزنا، أمر فيه بعقوبة هي أشد عقوبة تكون، وهو الضرب بالحجارة إلى أن يموت شيئا بعد شيء، إلى أن يسيل وينزف دمه. لما؟ لأنه قد أعطي من الشهوات أن يتزوج أربعا وملك يمين ما شاء، ترك كل هذا الذي أحله الله له وذهب يجري وراء بنات الناس ونساء الناس. لو كان لهذا أرواح ليست روح واحدة، يجب أن تزهق روحا بعد روح وجسدا بعد جسد جزاء وفاق لجريمته. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بعد هذا ما يسمى بالقذف، عندما يعف الإنسان، يعف الرجل والمرأة، ثم يأتيهما مجرم فيتهمهما بالزنا ويقذفهما بالزنا، فجعل الله على القاذف إن قذف محصنا أو محصنة عفيفة متزوجة أو سبق أن تزوج، وعفيفا مسلما تزوج أو سبق أن تزوج، ثم جاء هذا فقذفه وقال له هو زان، وقال له ما يشعر بذلك أو يؤكده، ماذا يقول تعالى؟ من قال ذلك وقذف به إذا لم يأتي بالشهداء على قوله أن هذا المحصن زاني حقا أو هذه المحصنة زانية حقا، إذا لم يأتي بأربعة شهداء لا يقبل في الزنا إلا 4 شهود يشهدون في آن واحد وفي وقت واحد، يقولون رأينا مرود فلان في مكحلة فلانة، رأينا الذكر في الفرج، وهكذا. إذا لم تكن الشهادة هكذا من 4 في وقت واحد تسقط الشهادة ولا تقبل بحال، إن كف عن 4 واحد يجلد 3 ويعتبرون قذفه 80 جلدة كما قال تعالى والذين يرمون، جعله الله رميا كمن يرمى بالرصاص، جعله قذفا كمن يقذف بالحجارة، لأن شرف الإنسان وعرض الإنسان وكرامة الإنسان عادة أشرف عليه وأعظم من حياته، فكيف يقذف ويتهم في دينه وهو محصن زوج أب قد يكون جدا ومع ذلك يتهم؟ هذا الذي فعل ذلك أتى إثما كبيرا، إذا أتى بالشهداء 4 لتشهد له بذلك فذاك زان، وحق عليه الردع والزج بإقامة الحد وهو الرجم، فإن لم يفعل فهو عند الله كاذب، ويجب أن يؤدي جزاء كذبه 80 جلدة. وكل العقوبات ذكرت تلك ولم تذكر بعد ليفهم ما قيل من قبل كذلك في الثانية، وليشهد عذابه أو عذابهم طائفة من المؤمنين، لأن حضور الطائفة في حدود الله رجما أو قتلا أو صلبا أو تقطيعا أو جلدا لا بد منه، إتمام في العقوبة وزجر آخرين ممن تحدثه من نفسه بأن يرتكب مثل ارتكابي وأن يجرم مثل جرمي. ولو لم يكن ذلك لما أفاد حد ولا ما أفادت عقوبة. وفي مثل هذا يقول ربنا جل جلاله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف الحياة؟ أنت ترى قتيلا أتبعته بالقاتل فقتلته، نعم فيه حياة. لو لم تقتل هذا القاتل، كثيرون ممن تحدثهم أنفسهم بإزهاق الأرواح وبالقتل، فعندما يرون القاتل يقتل تجدون ينقصون على عقبيهم، يخافون، يرتدعون، يقولون إلى الموت كثير. أما لو يعلمون أنهم سيسجنون وفي يوم من الأيام سيطلق سراحهم أو يؤدون مالا أو يؤدون غرامة، هذه ليست جزاء وفاقة. ومن هنا امتلأت أرض جرائم. القاتل إذا علم من نفسه سوف لا يقتل. وجاء هؤلاء الذين يقولون الشفقة الرحمة، والسجن مدرسة. مدرسة إيش؟ السجن خمارة، السجن بار للفساد، السجن مدرسة للفساد. يدخل الرجل عفيفا لسبب من الأسباب، وقد يكون سياسيا، فيخرج من أخبث خلق الله في الغالب، يفسده من معه، يعلمونه الحشيشة والخمر والفساد بكل أنواعه، يتركون زوجته وهي في حاجة وقد تضل كذلك وتفسد، يتركون أطفاله في الشوارع يحتاجون ويجوعون. لما كل هذا؟ إن قتل فاقتلوه. والله تعالى يعوض على الزوجة والأولاد تتزوج ويشرف على الأولاد غيره. أما وهو حي وهو ميت، هذا لا يتم، ليس ذاك إلا الفساد ونشر الفساد. ولذلك تجد جميع قوانين الأرض غير القوانين الإسلامية لا تدعو إلا الفساد، إلا للفساد وللظلم. وهذا معنى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون. ظالمون لأن هذه الأحكام ليست عدلا، هي الظلم عينه، ليست إيمانا هي الفسق عينه، ليست إسلاما هي الكفر نفس عينه، لأن خالف كتاب الله وخالف رسول الله وألغى الحدود. ولا يفعل ذلك إلا كافر، إلا ظالم، إلا فاسق. وهكذا حدث، وكما ورد عن نبي الله عليه الصلاة والسلام أن الناس في آخر الزمان كما دخلوا في دين الله أفواجا سيخرجون منه أفواجا. وأحد معاصرين من العلماء الأفاضل الدعاة إلى الله كتب بحثا، ألقى محاضرة فضعها ونشرها في غير ما قطر من أقطار الإسلام، قال: ردة ولا أبا بكر لها. الردة الأولى التي كانت عقب الموت النبوي، عندما ذهب للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم وجدت تلك الردة الخليفة الأول أبا بكر وردعها وزجرها وقضى عليها إما العودة إلى الإسلام أو الموت والدفن في التراب. وهذه الردة خلوها بصباطكم، لا رابع ولا زاجر ولا من يهتم. وفي أكثر هذا تجد الرجل قد ارتد ومتزوج مسلمة صالحة، والزوجة قد ارتدت وتتزوج مسلما صالحا، وهذا الزواج بينهم مفسوخ، لا يصح الزواج بين كافر ومسلم. المسلمة لا تتزوج إلا مسلمة، والمسلم لا يتزوج إلا مسلمة أو كتابية تحت ذمة المسلمين وتحت أحكامهم، ليس تحت ذمة غيره. المسلمون اليوم يعيشون تحت الذمة. عندما يتزوج المسلم الكافرة يعرض أولاده للكفر وللردة وللذهاب للكنائس وللابتلاء بالبيع. ويا ما رأينا ورأيتم من هذا الكثير في كل قطر من أقطار العالم الإسلامي. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء رموهم وقذفوهم ولم يؤكدوا دعواهم وقذفهم للمحصنات للعفيفات والمحصنات هي المحصنين، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذه العقوبة الأولى. بنفس الشيء 80 جلدة واقف على كل عضو من أعضائه سوى القبل والدبر والوجه، ولا تقبلوا ولا تقبلوا لهم شهادة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون. أصبحوا قذفة، أصبحوا فساقا دعارا، لم يبقوا مزكين، لم يبقوا عدولا، لا تقبلوا لهم أي شهادة، ولو شهد على بصلة هو فاسق. العقوبة الأولى الجلد، العقوبة الثانية تلغى شهادتهم وتلغى تزكيتهم، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون. هم الفاسقون، سجل الله عليهم وحكم بأنهم فسقا، أصبحوا دعرا، أصبحوا فجارا، ولذلك لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. عمر رضي الله عنه في أيام خلافته جاء له أربعة شهود يشهدون على فلان من أمرائه أنه زنى بفلانة، فشهد الثلاثة الأول أنهم رأوا فلانا هذا الأمير على فلانة وسموها كذلك، وأنا لم أسميه احتراما لمقام الصحبة. رأوا المرود في المكحلة، فعندما شهد الثلاثة وإذا بالرابع، وكان شابا في حدود العشرين، وكان يظهر من ملامحه الذكاء، وكان له شأن بعد ذلك. قال: يا أمير المؤمنين، رأيت فلانا يجهد فلانا وهو بين شعبها الأربعة، ولكنني لم أرى مرودا في مكحلة. وإذا بعمر يقول: الله أكبر. دعا بالسياط ودعا بالجلادين، فجلد الثلاثة 80 جلدة لكل واحد، وكان أحد من صالح الصحابة ومن كرامهم ومن كبارهم، هو يجلد وهو يقول: أشهد بالله لقد رأيته، اجلدوا أو لا تجلدوا. جلده 80، ثم بعد ذلك حاول أن يجلده مرة ثانية لأنه أصر. وإذا بمن كان حاضرا من صحابة قال: يا أمير المؤمنين، التهمة واحدة وإنما كرر القول، ولذلك لا يجلد مرتين. قال: هكذا؟ قال: نعم. الله يقول بعد الآية: أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، من بعد ذلك وأصلحوا. فإن الله غفور رحيم. هم فساق بحكم الله، تمنع شهادتهم وتزول تزكيتهم لأنهم فساق. إلا الذين تابوا، الله لم يغلق باب رحمته على المؤمن مهما صدر عنه، مع هذا الحكم القاسي من الجلد ومن التفسيق ومن إلغاء الشهادة. إذا هؤلاء عندما يقوم عليهم الحد تابوا إلى الله وأنابوا وأصلحوا، ومعنى الإصلاح أن لا يعودوا لاتهام أحد ولا لقذف محصنة ولا محصن ولا محصنة، هؤلاء يعتبرون قد تابوا ويعلنون التوبة أمام من يشهدون بذلك. الله غفور رحيم بعد ذلك، يغفر الذنوب ويرحم العصاة، والله تعالى باب رحمته مفتوح باستمرار، يمد يده في النهار لمستغفر النهار، ويمد يده بالليل لمستغفر الليل. ولكن المؤمن يفر من ربه، ولكن الناس تفر ممن يرحمهم ويغفر ذنوبهم. وإلا فالله العظيم يغفر الشرك، يغفر الكفر به، الإسلام يجب ما قبله، فكيف بغير ذلك؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم مع عصمته مع جلالته مع مقامه كان يقول: إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة، إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. يعلمنا بذلك، لأن استغفر الله، ولذلك وارد في الأذكار والأوراد أن يستغفر الإنسان خلف كل صلاة، أن يجدد الاستغفار عند كل وقت، عند النوم وعند الصحو وعند النهاية من الصلوات، وفي كل ما يبذر منه ويظنه معصية ولو وهما ليستغفر الله. عسى الله أن يغفر ذنوبه، عساه إن مات يموت على مغفرة، يموت على رحمة، ويسعد من كان كذلك. ومن ألهمه الله لمثل هذه الخيرات والبركات، هذا جزاء القاذف، جزاء القذفة. وهذا حدان: الحد الأول حد الزناة، حد الزناة في كتاب الله المتلو وما نسخ، حد الأبكار جلد 100 وتغريب عام، حد المحصنين الرجم حتى الموت. وهذه الآية للقذفة الذين يقذفون المحصنات. أما الذي يقذف الحدث البكر العزب غير المحصن فهذا يعذر، لأن قذف المحصن ليس كقذف العزب. المحصن هناك حق زوجته وهناك حق أولاده، ولأن الجريمة لو ثبتت وقد أعلنها هؤلاء لكان جزاؤها الرجم وهي عقوبة شديدة. أما العزب فالجلد فالعقوبة الجلد، والعقوبة التغريب عام، وشتان بين 100 جلدة وبين الرجم وبين تغريب عام وبين النفي من الحياة كلها. لذلك قذف المحصن هنا والمحصنات فيه 80 جلدة، وقذف البكر والعزب أنثى كانت أو ذكر فهذا يترك التعذير، والتعذير عادة لا يزيد عند بعض الأئمة على 10 جلدات، ولكن للحاكم أن يقدر مقدار ما صدر عنه من إذاية لهذا الشاب والإذاية لهذه الشابة. مثلا كان يريد مصاهرة إنسان في زوجته في ابنته وفي قريبته، فيأتي هذا يقول فلان أنا رأيته زانيا، فيفسد عليه المصاهرة التي كان يمكن أن تكون له ربحا في الدنيا والآخرة. وقد يعني يقذف البنت الأخرى تأخذ فلانة أنا رأيتها مع فلان وهو كاذب. هذا إن ثبت الإمام يرى رأيه يعذر، وقد يكرر التعذير بمقدار ما تأذى ذاك به، والعدل عليه قامة السماوات والأرض، والعدل عليه جاء الإسلام. ولذلك كان القرآن وكان بيان السنة المطهرة العدل المطلق بين كل البشر مؤمنها وكافرها صديقها وعدوها على حد سواء، إلا الذين تابوا من بعد ذلك من بعد القذف، من بعد قيام الجلد وقيام التربية لا قبل. أما لو تاب قبل لا يفي ذلك من العقوبة ولا يفي من الحد. والرابط في ذلك والضابط، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعافوا قبل أن تأتوني، أي فليعفو أحدكم ذنب الآخر في حد قبل أن تصلوا إليه. أما إذا وصل وصلت التهمة إلى الحاكم فلا عفو، فلا بد من قيام الحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أعذنا لديننا وسود ديننا وارفع رايته واسمع كلمته وأيد المسلمين العودة إلى دينهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجمعنا على نبيه وعلى سنته وعلى كتاب ربنا وعلى العمل به. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين.